بينما هذيك لا ستيبل انفايرمنت. وانا قاعد اتكلم في ذاك الوقت المصانع يعني كان يجيها باتشنج مثلا كل 3-4 سنوات، ما هي بشيء يعني. والامر الثاني ما تعدل في الاعدادات حقت البرنامج شيء من يوم تركب. اوكي، فهو مبني على انه ما كان اصلا كله كونكت. بدت الكونكشن على قضيه خلونا طيب نعرف المصنع هذا كم ينتج وناخذ عليها مثلا ريال تايم ديتا او وقت حقيقي بحيث ان نشوفها. فبدا الربط هذا سبب اشكاليه. كنت انا ماسك الموضوع هذا فيما يتعلق باداره التشريعات حقت الامن السبراني فيما يتعلق بقضيه الامن الصناعي، وهذا كان في 2012.